البخور الجاوي إذا ما في اعتقاد ولا شيء، ما اعتقد والله الجاوي طل هذا يفعل ويفعل من أمور الشعوذة، لأن البخور يستعمله المشعوذون، البخور يستعمله المشعوذون. فإذا كان لا عادي مثله مثل غيره، له رائحة طيبة يستعمل في التبخير لا مانع. أما إذا صارت فيه اعتقادات هذا من جنس ما يستعمله المشعوذون.